أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. اليوم أيها الأحباب سيدور الحديث حول خطأ تربوي معروف لدى البعض، وهو عدم الاهتمام بألفاظ الأبناء. أيها الأخوة، خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، قال الله تعالى: ولقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم أمره أن يسلك في هذه الحياة الدنيا سلوكا حسنا، سواء بالفعل أو بالقول. أرسل له الرسل، وأنزل له الكتب، وبين له الخطأ، وبين له الصواب. ولكن مع ابتعاد الناس عن منهج النبوة تغيرت أحوالهم، تغير سلوكهم إلى السلوك السيء، وتغيرت ألفاظهم إلى ألفاظ شركية وألفاظ بدعية وألفاظ محرمة. ومن الملاحظ على بعض الآباء أيها الإخوة، انطلاقا من هذه المسألة، بعض الآباء لا يهتم بسلوك أبنائهم ولا بألفاظهم. وفي هذه الحلقة سيدور الحديث على تقصير بعض الآباء في تهذيب ألفاظ أبنائهم وتوجيهها إلى الوجهة التي يحب ربنا ويرضى سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، بعض الآباء هداه الله تجده يستخدم ألفاظا غير صحيحة، غير مناسبة، لا تناسب الشرع ولا تناسب العرف ولا تناسب المجتمع، فيكثر من ألفاظ اللعن والسب والشتم وألفاظ الاحتقار وألفاظ الازدراء وغير ذلك. فتجده أحيانا يشبه أولاده بالحمار، ويشبه ولده بأشياء أخرى، وأحيانا يصف ولده بالغباء وبثقل الدم ونحو ذلك، وأحيانا يصدر تصريحات غير مناسبة. فالأب في هذه الحالة قدوة سيئة، قدوة سيئة لأبنائه والمجتمع حوله. ثم في نفس الوقت لا نرى هناك تغييرا يلحظ على ألفاظ الأبناء. بعض الآباء يقع في أخطاء لفظية، والأبناء تلقائيا يأخذون هذه الألفاظ من والدهم أو من أمهم، طبيعي، لأنهم يسمعون سب ولعن وشتم واحتقار وازدراء من استيقاظهم حتى ينامون. فطبيعي، من الطبيعي أيها الإخوة، أن الطفل يقلد ما يقول الأب، هذا أمر. بعض الآباء تبارك الله ليس من الناس الذين يتلفظون بألفاظ نابية، محترم، محافظ على ألفاظه، أحيانا عند الغضب تصدر منه بعض العبارات، لكن بشكل عام ألفاظه طيبة. ولكن للأسف الشديد يلاحظ أن أبناءه يتلفظون بألفاظ نابية كالسب واللعن والشتم والغيبة ونحو ذلك. هو الجميع هؤلاء إذا نصحتهم وقلت لهم: يا إخوان، حاولوا أن تصلحوا ألفاظ أبنائكم، أبناؤكم يتكلمون بألفاظ قد تصل إلى الشرك والعياذ بالله. البعض يحتج يقول: أنا لا أتكلم بهذه الألفاظ، وإنما يأخذونها من أصدقاء في المدرسة، يأخذونها من الجيران، يأخذونها من الأقرباء. وهذا من زاوية صحيح، صحيح، الطفل يأخذ، يتلقى من الجميع، يتلقى السيء والطيب. ولكن أيها الإخوة، لابد للآباء والأمهات أن ينتبهوا لهذا اللفظ، خصوصا عندما يسمعوه لأول مرة. لابد يعني أن نهتم بألفاظ أبنائنا، ونحاول أن نصلح يعني هذه الألفاظ بقدر ما نستطيع. لابد أن نضبط ألفاظهم وفقا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وجلبا لمحبة الآخرين ودفع لشرهم. فرب كلمة قالت لصاحبها دعني، بعض الناس رأسه يطير بسبب كلمة خرجت لم يحسب لها حساب. المقصود أيها الإخوة، لابد لنا أن نتدخل في ألفاظ أبنائنا، خصوصا عند بداية الخطأ، أن بعض الآباء يسمع الكلمة النابية أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ويسكت، يسكت على هذا الخطأ حتى تصبح تتأصل، حتى تتأصل في سلوك الطفل، يريد أن يغيرها في المستقبل يجد صعوبة. لذلك قرب الآباء والأمهات من أبنائهم يجعلهم يكتشفون الأخطاء اللفظية والسلوكية في بدايتها. أخواني في الله، نحن عندما نحرص على تهذيب ألفاظ أبنائنا، فإن هناك دوافع تدفعنا أن نحسن ألفاظ أبنائنا وأن نجعلها تنبع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحافظ على الحدود الشرعية، لا يأتي بألفاظ سوقية ولا بألفاظ شركية ولا بدعية من عنده أو من عند زملائه، لا، لا بد أن يكون لفظ منضبط بالشرع المطهر. فنحن عندما نحرص حرصا أكيدا على سلامة ألفاظ أبنائنا، فإننا ننطلق من عدة أمور. الأمر الأول لعلمنا بأن كل كلمة مسجلة على الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالكلمة يا لك يا عليك، لذلك نحرص أن تكون كلمات أبنائنا لهم ليست عليهم. الأمر الثاني إخواني في الله الذي يدفعنا لتحسين الألفاظ، أننا نطيع الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمرنا أن نختار أحسن الألفاظ، فقال سبحانه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقول التي أحسن يختارون، إذا عند 10 كلمات يختار أحسنها. إذن أنا أطيع الله عز وجل عندما أختار العبارات الطيبة، وقل لعبادي يقول التي أحسن. لذلك نحرص أن نغرس في أبنائنا اختيار الكلمات الطيبة، ولو أيضا ندربهم على أن لو أخطأ عليك إنسان ينبغي ألا تخطئ في حقه، قال الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والله عز وجل قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن نحن نطيع الله عز وجل. الأمر الثالث يدفعنا أننا مأمورين بأن نأتي للمسلمين ما يحب أن يؤتى إلينا، فنحن نريدهم يخاطبون عبارات طيبة، فكذلك نحن نخاطبهم بعبارات طيبة. كذلك إخواني في الله، الواحد يجعل أو يلزم أولاده بالكلمات الطيبة خوفا من وقوعهم في غضب الله، فربما كلمة تخرج من غضب الله يهو بها الإنسان في النار 70 خريفا. لذلك نحرص على إنقاذ أبنائنا من العبارات الخاطئة. كذلك إخواني في الله، يدفعنا إلى تحسين الألفاظ هو اهتمام بمشاعر الآخرين، الاهتمام بحسيسهم وعدم أذيتهم، خصوصا الوالدين، قال تعالى وقل لهما قولا كريما. لذلك أحباب الكرام، علينا أن نحرص على أولا ألا نتكلم بكلمات نابية، الأمر الثاني أن نصلح ألفاظ أبنائنا وأن نقنعهم بها بقدر ما نستطيع، ولو اضطررنا إلى إجراء عقوبات غير الضرب من أجل ردعهم عن الألفاظ السيئة. أسأل الله عز وجل يوفق الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كنتم مع برنامج أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. اشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي، ما أنا في نظريك، هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك؟ يا أبي في كل حال إنني منك إليك، لا تعاملني بعنف إنني رهن لديك، دلني إن تهت يوما إن إرشادي عليك، وأخي في الفضل مثلي وكلانا في يديك، إنما ابنك عيناني فكحل مقلتيك.